انا حزين وقلبي موجوع وجع. زيزو ساب الزمالك ومضى في الاهلي خلاص، ما بقاش في انتماء. ما بقاش. هكلمه عن موضوع زيزو، انا همشي واجي لكم الحلقه الجايه. عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه، ويعمل فيديوهات ان هو شبيه كذا، وده لمجرد انه اختار طريق التفاهه بشكل ما. ابني نفسك من وانت صغير، اللي انت صح بتبنيه صح بتطلع بتلاقيه كبر. ما ينفعش اروح على نفسي وارتكب انا حرام. احنا بدأنا، استنى اعقل واظبط. بدأنا دلوقتي ماشي. لا يعني هو قصده ايه؟ ما يلاقيش المنظر ده في ماشي ماشي. افتح بعد كده الاقي نفسي بغير. المهم ان انا حزين جدا النهارده. ليه يا دكتور؟ يا باي. زيزو ساب الزمالك ومضى في الاهلي خلاص. انا حزين وقلبي موجوع وجع. ما بقاش في انتماء. ما بقاش الانتماء زمان، قام الكابتن بقى حنفي بسطان والكابتن الدزوي، الناس اللي كان عندها انتماء حقيقي، مين دول؟ كابتن انور شلوفه والناس اللي عاشت حياتها يعني عشان الفريق. دي اسماء بجد ولا اسماء بجد عشان ما تغلطش؟ عشان لسه فالناس دي، كابتن اشرف كابونجا، الناس اللي بنت فرقها بعرقها. لكن دلوقتي بيجروا ولا يعني ما تفكرنيش بيجروا ولا ايه؟ مش عارف. كرة بيقولوا انا حزين قوي. اسف، حاسك عندك مشكله مع الموضوع؟ مش عارف. لا انا موافق، الموضوع يحدد. انت حزين برضو؟ الموضوع يحدد. بس يبقى دي الحلقه. انت عارف يا امير هقول ايه المشكله؟ فلنت انا لازم في انتقاد. لازم احكي لكم الموضوع ده. مره وانا صغير، نعم ده بجد بجد بجد، انا ماليش في الكوره خالص، ما بلعبش كوره حلو قوي يعني، تمام؟ بس يعني بحب العب مع العيال كده يعني، انما في المدرسه وبتاع لا، في عيال حريفه قوي. ومليش بقى في الفرجه على الكوره خالص. يا نهار ابيض، صفر صفر. ده انت جيت لي في ملعبي. فمره بقى وانا صغير، وانا في ثانوي ولا حاجه، فكنت عايز يعني، عارف اصحابي ينزلوا على القهوه بقى ويقعدوا ويبقوا متنرفزين وبتاع، فانا قررت قلت لا، انا لازم افهم الكوره. الاهتمام بالكوره ده ايه؟ قرار، مش حاجة جواك، ده صبر قرار. صبر والعلم بالتحلم، الكرة بالتكور. انا لازم اتكور. والله رحت معاهم، كان في ماتش جامد جدا. طب طبعا مش عارف مين دول، الاهلي وبلاستيك اللي معاك. والله المهم رحت، العيال بقى كانوا رايحين يتفرجوا على الماتش وبتاع، ورحت اتفرج معاهم على الماتش، وقاعد قدام التلفزيون ما انساش، كنا في مكان اسمه رايلي. المهم يعني وقاعد بقى، قلت هتنشن بقى زيهم وبتاع واعمل، وقعدت اعمل كده يعني مثلا حاجه بتاعت ربع ساعه. كان ليا واحد صاحبي اسمه عمرو قاضي دلوقتي، تمام؟ قال لي عمرو اللي لقيته في النص، وقال لي محمد بقول لك ايه، انت مش فاهم حاجه خالص، وبتعمل كده وبتاع وباينه قوي وبتاع، روح العب بلياردو ولا روح اعمل اي حاجه. بعد ربع ساعه تلت ساعه يعني، واضح ان انا كنت فيك جدا وبتاع. اوف سايد، اوف سايد ليه؟ اوف سايد قال لي يعني اوف سايد؟ قلت له ما اعرفش ايه اللي، بس ايه مش عارف حاجه خالص. فحاولت في لحد النهارده بتحاول، مفيش اي حماس تجاه الكوره بربع جنيه. طب انا اسف بقى خالص. فلو هتكلموا عن موضوع زيزو ده، هي بقى ده اللي انا عايزه اقوله. هتكلموا عن موضوع زيزو، انا همشي واجي لكم الحلقه الجايه. لا لا لا لا استنى بقى، استنى بقى، انت جيت لنا ملعبي بقى. بس احنا ايه، احنا زملكاويه فروم اي تو زد. يعني انا جد الله يرحمه صورا لاصغر طفل في العيله زملكاويه. مفيش اللي هو ايه، العيلة كلها زملكاوية. أيوة. استنى بس، استنى بس، استنى. اللي هو ايه؟ واخوك كان استادات وعصبية ونرفزة وزعيق وزعل وغضب وتنمر وشتيمة ورحمكم الله اولا. خلاص يعني بص كل حاجة. لا لا لا يا مهندس واحد، ده الموضوع كان. وشوف لما انا جاي لكم الحلقة دي حزين ليه؟ ليه تفكر؟ طب والله يا امير انا بتكلم بجد فعلا. نعم بتكلم بجد. لا. انت بجد زعلت بجد في ايه؟ ان طب بص الحلقه دي، طب ما تسيبني بكمل في الدور. ايوه يعني خلي ايه ده، في ايه ده؟ لا بتكلم بجد والله. انت بتخليك مفتح والله كده. ما بهزر، بتكلم إيه؟ بجد زعلت. إيه؟ بجد يا عم اتفضل. ربنا يكرمه، انا مالي. يعني موضوع اصل واحد راح يلعب كره من الشارع ده، رايح الشارع اللي ورا. لا لا هقول لك، هقول لك، تعالى نتكلم بجد. نتكلم بجد. نتكلم بجد. انا وجع قلبي اصلا الموضوع ده من جهه تانية خالص. ليه؟ انت قبلها بيومين كان مشهد الانفجار الشهير ده اللي في غزه، اللي هو النار طالعه لغايه الاخر كده، والناس طيب الشهداء ربنا يا رب يعني يجعلهم في اعلى جنات النعيم. ولا يجد الشهيد من مس الموت الا كان يجد احدكم القرصه يعني. صحيح. فهو يعني اتلمس كانها قرصه ودخل الجنه، هو ما حسش بحاجه، ولكن المنظر كان مؤلم جدا والناس اجسادها طايره من الانفجار. حد عنده دم يعني. المشهد بتاع المسجد اللي كان الراجل بيؤذن جواه فقال الله اكبر الله، قبل ما يكمل كان الصاروخ جاب المسجد بالراجل رحمه الله عليه، شهيد اسال الله ان يتقبله من الشهداء. المشهد بتاع الصحفي رحمه الله عليه اللي كان قاعد والنار اتحرق. فالمشاهد كانت صعبه قوي. فجاه بقى الكلام كله على فلان رايح النادي الاهلي ولا فلان رايح مش عارف فين. فان شئت هل انا زعلت؟ الاجابه اه، لانه في لحظه من اللحظات اللي المفروض الامه مركزه في حته، وانا راجل انا لا ازعم ان انا مبطل اتفرج على الكوره، انا بحب الكوره عادي جدا وبتفرج في بعض الاحيان لو فاضي هتفرج يعني، القاعده لو فاضي خالص هتفرج يعني، ما عنديش ادنى شيء، والورد خلصان والكتاب اللي كتبته وقريته وفي بقى خلاص حبه كده حلوين اهزر واضحك فيه وابص انا وسهلا، بس ازعل او ما ازعل مش فارق، ولكن ازعل بقى لما يبقى ده حديث الناس في وقت بهذه القيمه سبحان الله. ايه رايك؟ كل شيء من الالف للياء بنتعلمه في الدوره، واخده خبرات من ناس بقالهم سنين في المجال. لازم تبدا بهذه الدوره الشامله، هتوفر على نفسك سنوات من البحث، بس هي علمهم القران بصوره شيقه ويكونوا مستمتعين وهم بيتعلموا. عمري خدت خالص هذه التجربه، وسبحان الله اشتغلت على طول بعد شهرين على طول من الدوره. فأنصح أي حد فعلا إن هو يخش، صدقا هي من أجمل الأعمال، ما بالك إن يكون عملك هو تعليم كتاب الله. والله دكتور هي أسمع وأعرف وأشوف رجالة كبار وشباب صغيرين، والكلمة دي أنا سمعتها كتير بنفسي يعني. نعم. ويقول لك انا بحب التفاهه، انا تافه، هو في احلى في الدنيا من التفاهه؟ واحنا بنصوت على القلق وقابل معدي ورا قالك انا تافه ماشي دافع عن نفسك بعد الحلقه بعدين بابا هي بس كسب نفسك انا تافه. اه فدي رؤيه موجوده، دي رؤيه موجوده منتشره، اللي هو ان التفاهه ده امر جميل. ممكن تلاقي واحد راجل كبير هو شغلانته في الحياه ان هو تافه يضحك. انا بعمل ايه؟ انا بقدم ضحك. ضحك لايه؟ ضحك للضحك. ويعتبر ده رساله. انا اعتقد يعني والله اعلم لو الضحك للضحك رساله في زمن الرخاء هيبقى من اتفه الحاجات اللي ممكن واحد راجل يقدمها في حياته. فلو انا بقدم ضحك للضحك في زمن اللي احنا فيه ده يبقى يعني مش عايز اقول كلمه قاسيه يعني، بس من احقر الحاجات اللي ممكن واحد يقدمها في حياته، ان يبقى ده الواقع اللي احنا عايشين فيه. وفعلا مش بس قصه انتقال مثلا زيزو من الزمالك للاهلي، لا قصص كتير السوشيال ميديا كلنا شايفينها. الوضع والله العظيم انا قاعد اشوف الاحداث وقاعد اشوف الناس مشغوله ازاي في حاجات تانية. مش عايز اقول بقى امثله عشان لو قلت امثله هتبقى استثناء ناس معينه وهتبقى امثله واضحه قوي يعني. وبسال نفسي دايما سؤال، هو ربنا سبحانه وتعالى هينصر دول؟ يعني هو الدين لما هيرجع هو هيرجع لدول؟ هل دول ممكن يرجع لهم دين وربنا يستخلفهم في الارض ويصلح بهم حال البلاد والعباد وكده؟ هل دول اللي واحد بيقول لك انا ايه انا بحب ده وبعمل ده، هل هو ده دلوقتي لو ربنا مكن له في الارض هيعمل ايه؟ هيقدم التفاهه. ف من اكتر الاسئله المنتشره في الاحداث اللي احنا بنعدي بها دلوقتي، كل واحد يقول لك ايه وانا في ايدي ايه اعمله، وانا احنا ممكن نعمل ايه يعني، ادينا بندعي لهم طبعا مسكنات والواحد عشان يريح ضميره كده، ادينا بندعي لهم ومعلش والله. ونبص فعلا على الناس في الشارع، ونبص على الناس في القهاوي وفي الحفلات، وحياة بلا قيمة، حياة بلا قيمة، حياة وربنا سبحانه وتعالى يعني هيحاسب كل واحد على لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع تقريبا، الله أعلم كلهم عن الوقت يعني، أو منهم اثنين عن الوقت يعني، عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما قبله، اللي هو النقطتين عن الوقت. وأنا حابب معلش يعني نخش في الجزئية كده، بما إني يعني اتكلمت في سن معين الواحد بيكون حاسس فيه ان هو معلهوش مسؤوليات كتير قوي، فانا عندي ساعه من الوقت ان انا اضحك واهزر واخرج مع اصحابي ونقعد ننكت ونقعد وايه المشكله ان انا اكون تافه في الفتره دي؟ انا ان شاء الله في المستقبل هظبط بقى الحمل واشتغل وبتاع، وهتحمل بقى المسؤوليه وهفتح بقى البيت ومش، بس انا حاليا في السن اللي هو عادي ان انا اقضيه في التفاهم يعني، ما تخنقوناش من صغرنا يعني. بس حابب اقول ملحوظة صغيرة جدا جدا، أداء الإنسان في كل مرحلة عمرية بيختلف. الحاجات اللي أنا ينفع أعملها وأنا عندي 10 سنين لعشرين سنة مش هينفع أعملها وأنا عندي 20 لـ30، والحاجات اللي أنا ينفع أعملها من 20 لـ30 مش هينفع أعملها من 30 لـ40. ففي حاجة معينة دلوقتي لو أنا ما عملتهاش وقضيت وقتي فيها في التفاهة دي خلاص راحت. كلنا دلوقتي بما ان احنا بنتكلم عن زيزو ولاعيبه كره، كله عارف عمر لعيب الكره في الملاعب قد ايه، 34 35 سنه خلاص، ومن اللي قبل كده كمان 33 سنه. ليه طبعا. كله طبعا. يعني. 33. لا هو يعني بص انا عايزك بس تخرج من قوقعه، ما هي الحلقه مش ايه مشكله كره القدم، ماشي الحلقه قولوا حاجه تفهمها. طيب احنا انا جاي بشكل عام، انا جاي عشان بس ايه ما تقعدش جواحد في الكوره في الاجل ولا ايه، تبقى حارس مرمى كمان شويه فاهم اللي هو. طب يا جماعه انا معاكم يعني، بس اهو عايزك شوت تسخن معانا. بيوصل اللعيب في المرحله السنيه دي 33 و34 ممكن من 32 كمان، كل اللي حواليه بيلاحظوا فرق في مستواه في الملعب، يبدا يهدي نفسه خالص ويبقى على الواقف ويقول لك بقى نلعب بالخبره وباص كده باص كده، والعيال الصغيره اللي هم 18 و19 في الفرق واخدين الملاعب ازحف يعني، تك جري جري، وهو بيجري جنبهم مع انه بيتدرب معاهم وكل يوم تدريب وصبح وليل وكل حاجه، بس بيجري جنبهم تحسه خلاص ما بقاش في معاك. هو الفرق بينهم قد ايه؟ هو ده 33 سنه مش 70 سنه يعني، بس خلاص ولا نادي عايز يشتريه، يروح بقى يحترف في انديه بقى مش عارف في الصين، ويروح يحترف يلعب بقى في الدوريات اللي هي المظالم، لان خلاص 33 سنه وبقى خلاص اسمه بيشطب، بيمضي العقد اللي هو الاخير في مسيرته الاحترافيه. 33 سنه 33 سنه ما يقدرش يجاري الشباب دول. فلو انا جيت في الوقت انا عندي انا في العشرينات دلوقتي ولا 18 وبتاع، وقلت انا معايا وقت ومعايا كده وهستغله في التفاهه، انت على فكره انا عايز اقول حاجه، السن اللي هو من 15 ل 30 ده، من 15 ل 29 في الحته دي، هو ده الحياه يعني. حاجات كتير بعد كده مش هتبقى قادر تعملها بنفس، وحتى مش في الكوره يعني، في مجال في مجال العمل، في مجال العمل انا بقيت صعب على السنسيز دلوقتي. كلمك ده خلاني انا بقيت صعب على نفسي. لا انا كان عايز الموضوع يخلص. الفرق اللي الواحد كان بيفركه وهو صغير ويقدر يقعد، كنت بقى قاعد شغال مثلا بال 12 ساعه وبعديها اقوم رايح لعب كوره بالليل ومطبق ورايح الشغل ثاني يوم وارجع انام يعني، كان في فرق معين الواحد بيعرف يعمله، الواحد كان يعرف يقفش على نفسه ساعات كتير جدا في مشاوير كتير جدا ويخلص من ده يدخل في ده ويخلص من ده كده، ده مش مدى الحياه، ده مش مدى الحياه. فلو انا خدت السنين اللي هي الاولانيه دي بتفاهه زي ما بيقولوا او بقيت مش مهتم بوقتي، شكرا. كل الاحلام اللي انا كنت بتخيل ان انا هعملها في وقت من الاوقات اللي من ضمنها ان انا هبقى جدي جدا واتحمل مسؤوليه هتطير مره واحده. معلش انا دخلت يعني في صلب الموضوع على طول، بس هو الموضوع فعلا في وقت الحالي اللي احنا فيه ده بيحرق الدم. هو ذو شجون يا جماعه، اللي مش شايف انه الدنيا حوالينا بتتغير، عارف البوست المشهور ده، يبدو ان الارض تتهيأ لامر عظيم، هو مش ده مش بوست فيسبوك، هو في حاجه بتحصل بجد يعني. للاسف اللي قافل عينه على تفاهه مش هيبقى شايف اللي بيجرى في العالم، مش شايف المناوشات اللي تجرى ما بين امريكا والصين دلوقتي، مش شايف المناوشات اللي تجرى ما بين امريكا واوروبا في امر السلاح والمش عارف ايه وبتاع، مش شايف اللي بيجي اصلا لاهلنا في فلسطين لو هو مش مهتم مش هيشوف. يعني ايه يا دكتور واحد نشاطه في الحياه ان هو شبه واحد؟ انا شبيه بنزيما اصلا يا جماعه. انا شبيه بنزيما. انا عامل صفحه اسمها شبيه بنزيما. لك ده شبه ايه؟ ده شبه فان دايك. في مجموعه كده مسمين نفسهم مثلا ايه اشباه اللاعبين. اشباه ده اللي بيلعبوا نص نص. لا يا ابني لا لا لا اشباه اللاعبين ده يا يعني مثلا في لعيب مشهور قوي مثلا اسمه امبابي مثلا. عارف. ففي في مصر هنا واحد امبابي بقى. فهو شبيه. شبيه امبابي. شبهه شكلا. هو شبهه شكلا. عشان انا شبهه شويه شكلا هقوم حلق حلقته ولبس التيشيرت بتاعه واقعد اصور فيديوهات بقى. يحلق حلقته ويلبس اللبس بتاعه ويسمي نفسه صفحته مثلا شبيه كذا ويعمل فيديوهات ان هو شبيه كذا. يعني ده دوره في الحياه. بيقدم ايه يعني؟ هو دوره في الحياه ان هو شبيه كذا. ايوه والله ما بهزرش. ايوه يا سيدي الفاضل. يعني هو ده دوره في الحياه. هتلاقيه شبيه كذا. ايوه ما انا فاهم. بس مفيش حاجه. هتلاقيه بيتكلم بقى اللي هو اي مواقف المفروض ان اللعيب ده عدى بيها. يلا يا اولاد هنعمل التشكيله كده انت من دافع معايا وانت ايوه عايز يعني ظرف ملعب كوره. انه مثلا بيتزحلق فيطلع كوره بره فيقول فان دايك مثلا ان هو شبه فان دايك. بس خلاص يعني فان دايك ده لعيب كوره برده. نعم. مش لعيب كوره بس يا دكتور محمد. لعيب كوره وممثلين. ده فلان شبيه محمد رمضان وبيستضيفوه ده. ويطلع بقى في التلفزيون وال يا باشا ده يطلع لايفات على الويب سايتس اللي هي. طب استنى استنى استنى استنى, استنى. طب هو كده حلو. في حد بقى بيتابع. ايوه. طب ما تابعه هو. ما تابع اللي انا عايزه. لا مش ده الشبيه ده بيطلع منه حاجات عجب اقسم بالله. انت لو تابعت التفاهه هتبسط قوي. انت شكلك مش متابع تفاهه. لا طب ممكن تعرفني فايتك كتير. هو ده اللي احنا متابعين تفاهه قوي صحيح. انا عارفين الحاجات دي كلها ومش عارفها. طب استنى. طب الراجل ده اللي يكلمنا عن الموضوع. لا طب والله ما بهزرش والله. يعني انا دلوقتي دخلت على اللايف بتاع فلان الفلاني بلاقي ايه؟ طب متابعين تفاهه. بلاقي ان هو عمال يتقمص الشخصيه دي ويقلدها ولا حاجة تانية. وعلى فكرة وقد يتقبل الإهانة. يعني مثلا ايه ممكن يبقى الناس كلها ماسكاه واحد شبيه ممثل معين مثلا اسمه مثلا شعبان. ده بجد ولا لا ده مثل يعني يعني بحاور الناس هتفهم يعني خلاص. فهم مثلا يسموه حمضان فاهم. يعني مثلا ايه يا عم ما فيهاش حاجة. بس شبيه مثلا محمد رمضان يسموه محمد حمضان. طب وليه يعرف نفسه؟ في واحد مثلا كان من اليومين اللي فاتوا دي استعر كده شبيه ممثل اسمه العوضي. ايوه العوضي نعم. وكان مسلسل اسمه فهد البطل. البطل خلاص. فهم الناس بتسميها البصل. ويتريقها بقى وبتاع. لان هو طبعا الشبيه ده الامر الكوميدي مجرد ما تشوف الشخص انت عارف الشخص الاصلي. فلما تلاقي واحد يعني تخيل لو لو واحد بيقول لك ايه انا الشيخ محمد الغليظ وهو شبهه في الحقيقه بيبقى مصدق. هو مجرد بيطلع في الفيديو اصلا الامر في حد ذاته يا يعني حبيبي بيبقى شبهه ومصدق. هو بيبقى شبهه بجد وبيبني شخصيته. لا في اغلب الاحيان لا طبعا يبقى طلع يا قبيل شويه صور. يعني اي مسخره جدا. وبيبقى يعني انت متخيل يعني انا اسف يا جماعه والله ما تزعلوش مني الناس دي كلها ربنا يبارك فيك والله. ويعني اسال الله عز وجل ان يهديكم ويجزاكم عن الله يعني من المقبولين العظماء الكويسين امين يا رب. ولكن تخيل ان انسان هو اصلا ملوش في ذاته قيمه والا كان لا يقبل ان يبقى اسمه شبيه. متوسط اعمارنا قد ايه؟ يعني في حد كبير؟ لا في ناس كبار. انا في ناس كبار كبير. انا ثلاثينات واربعينات وكده. اربعينات ايه ده كان في واحد شبيه الله يرحمه شبيه الله الشعراوي. ده كان ده فيديو الله يرحمه. استنى قصدي كان فيديو ميت بقى. ده كان فيديو كانوا قاعدين ايه قاعدين الاشباه كتير كده خلاص. فقعد يقول لك ده شبيه فلان ده شبيه فلان. جاء الراجل ده قال لك ده شبيه الله يرحمه يا حسين. شبيه الراجل الميت الله يرحمه. كان شبيه الشعراوي رحمه الله عليه. طيب خلينا بس عشان ما نروحش في التبعيد. نعم. عرف لي تفاهم. يعني انا دلوقتي احنا عمالين نقول تفاهم تفاهم تفاهم خلاص كده. يعني ايه تفاهم؟ بص طبعا هو لو هتكلم عن تعريف يعني اللي هو جامع مانع يعني مش ما قراتش حاجه في تعريف التفاهه. ولكن ممكن اقول لك حاجه من باب التفاهه يعني. يعني حاجه يعني شعوري الشخصي يعني. نعم. يا باشا ده هيتكتب وراضي هيبقى ده التعريف الجامع المعنى. ده طبعا العلم هتبقى عارف. هي الامور بسم الله التي بجد التي لو الواحد استثمر وقته فيها لا يستفيد فائده حقيقيه. ان استثمر وقته فيها لا يستفيد فائده حقيقيه. لا يستفيد فائده حقيقيه. يعني ده ممكن او بمعنى اخر الامور التي لا ينبني عليها عمل. الامور لا، لان ممكن الامور لا ينبني عليها عمل بس ينبني عليها شعور طيب او معلومه او حاجه، فتبقى مستفه ساعتها، فتبقى مستفه. انما حاجات هحط هستغل وقتي فيها وهتبقى ما فيهاش فايده حقيقيه. ما طب انت انتوا عارفين ايه المشكله؟ ايه المشكله بقى؟ والله اكلمكم بجد، انا هحط نفسي مكان شاب صغير خلاص كده، والشاب ده هو راجل بيجتهد وبيدرس وقاعد بقى كليه ودراسه وبتاع، وعمال يا عيني طالع عين، وخرج ده خب ملالين، اذ بيه بيلاقي شبيه مثلا لعيب معين ولا شبيه ممثل معين، الجرايد بتستضيفه وتدي له فلوس، والبرامج بتستضيفه وتدي له فلوس، بل ان بعضهم بيسافر على حساب اتحادات كوره مثلا عالميه، بطولات عالميه، وياخد فلوس كتير فيها، ويفاجأ بان الراجل ده لما كان في يوم من الايام شغال شغلانه طبيعيه عاديه يعني ملوش قيمه، ملوش قيمه ماديه. طب وانا مهندس ولا دكتور ولا طالب في هندسه ولا طالب في طب ولا طالع عيني مذاكره، وده لمجرد انه اختار طريق التفاهه بشكل ما، اشتهر وخد فلوس وبقى بيعمل اعلانات لبراندات وركب عربيه خطيره وسكن في شقه ما يحلمش بيها ولا نحلم بيها، فيبقى مين التافه فينا بقى؟ اللي ما هو ده ينبني عليه عمل اهو. ده انا لو عملت الحاجات دي، مش انت بتقول لا يستفيد؟ لا هستفيد، ده بالعكس انا ساخذ هذا الرجل مثل اعلى، فيبقى معايا الامونيا اركب عربيه واغير حياتي. ما انا قلت ضابط. نعم. ايه قلت؟ امور لو الانسان استثمر حياته فيها لا يستفيد فائده حقيقيه. لازم يكون فايده حقيقي. فايده امال دي ايه؟ الفلوس. امال ايه هو تعريف الفلوس الحرام؟ مش فايده. ليه حرام؟ لان لو في واحد يعني، خليني اضرب لك مثال مثلا من اللي انت حتى بتقوله. كوني ان انا اصلا يكون بس مش عايز اخش في حتة فقهية لان غيري ممكن يكون افضل في اتكلم فيها. فكرة اصلا ان انا يكون لي اجر على اللاشيء، اجر على اللاشيء اللعب يعني، حتى في مسألة في كده يعني، الاجرة على اللعب. فده اصلا شيء جائز. دي من ناحية. من ناحية تانية، هل ما بيتخللش ان احنا يعني بسم الله الرحمن الرحيم احنا بنصنع التفاهة، تمام؟ فهل ده ما بيتخللوش كثير جدا من الامور المحرمه؟ هل ده ما بيتعمدش في تضييع وقت وتضييع وقت الناس في امور كتير جدا منها خلافا للاولى ان لم يكن محرم؟ فهتلاقيه معلش يعني ايه خلاف للاولى محرم؟ يعني ما كانش صح ان انت حتى لو انت عملت مثلا يعني مثلا في الشباب فعلا على السوشيال ميديا بتنزل الحاجات ساعات بيكون دمها خفيف بجد يعني، تمام، وتضحك يعني لطيف، بس النهارده في مصيبه سودة مش وقته. فبحترم حتى الشخصيات اللي بتيجي في وقت من الاوقات، حتى وان كان احيانا المحتوى بتاعه محتوى فيه قدر من الدم الخفيف، الا ان هو بيعمل حاجتين بحترمهم جدا، ان هو يجي عليه وقت في حدث معين هو مش يتكسف، ما يصحش ننزل دلوقتي حاجه بالمستوى ده في يوم المفترض ان يكون الكلام كله على المستوى ده. فيبقى كده لا، انا ما ينفعش اعمل ده. حتى المحتوى بتاعه احيانا لما بيكون محتوى دمه خفيف، الا ان هو بيكون له معنى يعني. ممكن اقول لك، طب افرض انا وده بتهيألي شفناه يعني، انه يستثمر كونه دمه خفيف او بيهزر في نوع من السكتش يسخر من هؤلاء ويفضح افكارهم. لو عمل حاجه كده ويكون لها معنى مستحسن، من غير ما يبتذل الحوار ولا يقع في محرم ولا يهزأ نفسه. تمام؟ يعني بعض الناس بيني وبينك ومش عايز اقول اسماء برضو، هموت اقول اسماء بس مش ساعات. واحنا قرينا الحلقه دي اسماء لا لا لا يعني ايه اللي في دماغي كده اقول ايه؟ طب انا عارف ده عنده بنت، انا عارف ده عنده ولد وبنت، انت بتهزق نفسك كده ليه؟ ده ساعات البسطرحه يا مولانا. اي ولد او اي راجل او اي بيلبس اسدان او طرحه ويعمل فيديو بالموضوع ده، هذا الكلام مش حرام، ده من الكبائر، ده مش حرام، من الكبائر. تمام؟ بس هقول حاجه، لا استنى بقى تعالى، واللي بيدعم ده باستمرار الفيديو للاخر مشارك معاه. النهارده ما بقاش عندي بس على فكره، فكره لان في ناس كتير جدا تقول لك ايه، ما انا دلوقتي شفت الفيديو بس ما عملتش لايك ولا شير ولا كومنت ولا اي حاجه خالص، بس شفته للاخر. لما تشوف الفيديو للاخر ده دعم للفيديو، وستحاسب عليه وتأثم معه لو كان الموضوع فيه جوه الفيديو اسم، حتى لو كنت مستنكر ده. تمام؟ ما دام شفته للاخر. طبعا اللي شفته للاخر الا بضابط معين، يعني ممكن يكون واحد بيشوفه للاخر عشان يرد عليه، يشوفه للاخر عشان عايز يعرف ابنه بيعمل ايه، انما واحد ده المحتوى بتاعه. كونك اصلا ان انت اديت ببياناتك ان انت ده فيديو انا استمتع بيه بالبيانات دي ان انا اكمله للاخر، يعني ده معناه ان انت سيرشح لبعض الناس في ميزان سيئتك، في ميزانك. فما تيجي تتكلم ده ايه؟ ده مش اللي لبس الطرح، ده اللي قاعد يتفرج على ابو لبس طرح. تمام؟ والله. فما هو على فكرة انت عارف سبحان الله، النظر في وجوه الظلمة وعقوبة من الله عز وجل، النظر في وجوه الناس التافهة عقوبة، يعني اللي بيعمل حاجة كده ده معاقب، الآن أنت تعاقب، وبيضحك. أحد علامات عدم حب الله للعبد تضييع الوقت، أقسم برب الكعبة، أحد علامات عدم حب الله للعبد إن العبد يكون بيضيع الوقت. تضييعك لوقتك علامة من ربنا ليك في نفسك إن ربنا ما بيحبكش. خطيرة يا محمد دي، أقسم بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا عسله. قيل: وكيف يعسله يا رسول الله؟ وفي رواية: استعمله. قيل: وكيف يستعمله رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. يوفقه إلى عمل صالح ويثبته عليه لحد ما يقبضه عليه، دي علامة المحبة. طب التاني بقى عكس بالعكس، بل في القرآن قال الله عز وجل: كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ده مش كره الله عز وجل هم بس، ده هم باللي بيعملوه. الله عز وجل لا يريد منك ان انت اصلا تقوم تعمل طاعة، كرهك وكره منك الطاعة فثبطك لانك لا تستحق. فدي احد علامات عدم حب الله للعبد. المفترض بقى ان انا افهم ده واعرف ربنا سبحانه وتعالى بيعاملني ازاي فاصلح، لا انا متمادي وبضحك. ففكرة ان انا اكون بضيع عمري في الامور دي مصيبة سودة، مصيبة سودة. فانت ما بتيجي دلوقتي تقول لي مثلا مهندس يبص، اقول لك حاجة انت بس مش فاكر وانا مش عايز اقول لك وبرضه مش هقول اسماء. اول ما بدأنا انا وامير، احنا بدأنا مع بعض، يعني كان فرق بيننا حاجة بسيطة جدا جدا. في حد وما تقولش اسماء، في حد كان حتى في كده تاتش كده بينكم وبين بعض في حته معينه، وكان كلام مش عارف تفتكر ولا لا، ان هو بيقول ده انا بطلع انا اشعر بان انا ضميري مأنبني وما اعرفش ايه وبتاع، ده انا بطلع اهزر وهزق نفسي. هو قال كده مش عارف تفتكر ولا لا، وكان مهندس. تمام؟ بطلع وهزق نفسي عشان كذا وكذا وكذا وكذا بالكلام لأمير، وانت وصلت للكلام ده وانت محترم نفسك. فكان حاقد وفي يوم من الايام صرح ما قدرش يستحمل. واحدهم قال لي كلمه، قال لي كلمه والله يا محمد ما انساهاش، قال لي بص انا عباره عن صفحه لو اتقفلت انا ولا حاجه. يتخيل قيمة إنسان هو صفحة إنستجرامه، هو ملوش حياة، هو يعلم إنه لا قيمة له ولا حياة له خارج هذه الصفحة. لو اتقفلت هيروح. انتوا عارفين التفاهة جاية في بالي تعريفها ايه؟ يعني اتبنى عندي واحنا بنتكلم دلوقتي تعريف لكلمة تفاهة. تفاهة هو كل امر يصرفك عن واجب الوقت. يعني ايه؟ هقول لكم، صلوا على النبي. لو رجعنا تاني لطالب الهندسة اللي كنا معاه من شوية اللي شاف الناس دي وهي بتمسك فلوس، هو واجب الوقت هو طالب ايه؟ انه يجتهد وانه يكبر وانه يحسن من نفسه ويتعلم حاجات تانية. ولو نظر على فكرة في سيرة بعض المهندسين، لو هو نظر ولا سيرة بعض الاطباء ولا بعض الصيدلة، هلاقي ناس بتقبض فلوس اكتر بكتير جدا من اللي هو، بس خد وقتهم، بس ما كانتش ضربة، ما كانتش حاجة هتطلع وتختفي. وكثير من التافهين كذلك. واحنا عشان في السوشيال ميديا، ارجع انا احنا من امتى؟ احنا بقى لنا 11 سنه مثلا او 12 سنه مثلا. انت لو رجعت 11 12 سنه لورا اكثر، مين بدا معانا من كل اللي في السوشيال ميديا دلوقتي؟ كتير. طيب مين مكمل لغايه هذه اللحظه منه؟ حتى في الدعوه، صح؟ مش بتتكلم عن الدعوه، بتتكلم عن متى في الأمور. او التافهين، والتافهين على حاجه فعمل له كام ضربه كده وانفقهم، لانه لا قيمه له. هو انفقهم كان فاكر الدنيا مستمر، لكن مع الوقت خفت نجمه فاصبح لا شيء. خطيره قوي دي. فبقى الشاب اللي في يوم من الايام اتغرب بيه، فاما الزبد فيذهب جفاء، فيذهب جفاء. انا اول مره اخد بالي فعلا من كانوا بيقولوا ان كذا واحد فعلا ظهر، ودلوقتي هو فين؟ مش موجودين. لا قيمه له بدون يعني ذكر اسماء، بس فعلا في كذا واحد. يا لو ينفع اذكر ولا، ده انا اقول عشرات. صلي على النبي. والله صح، ان هي كانت لقطه معينه في كام سنه وشكرا. وهما بيبقوا على فكره فيهم ناس ابتدوا اليومين دول يفهموا كده. فابتدوا مجرد ما يجي على تلاقيه بيعمل 500 اعلان ب 500 للغث والسمين والحلو والوحش كله، عشان هيكوش قرشين، عشان هو عارف ان هي شهرين ثلاثه وكل سنه طيب. فيصرفك عن واجب الوقت، هذه التفاهه تصرفك عن واجب الوقت، تصرفك عن مذاكرتك وقت مذاكرتها، تصرفك عن قضايا الامه وقت قضايا الامه، تصرفك عن تعليمك لنفسك وتنميتك لذاتك وبنائك لشخصيتك وبرك لوالدينك. كلما صرفك اللي انت بتعمله عن هذه الواجبات سميه تفاهه ايا كان. وما تكتبليش تحت يعني كذا تفاهه، اصل كذا تفاهه كذا تفاهه، وانا بتكلم على ايه؟ الحلال من اللي احنا سميناه تفاهه. لان في شيء بقى اسمه حرام اصلا ما اسموش تفاهه. نعم. يعني لما تكلمني على اني هسمع موسيقى تولقت، ولا هروح اتفرج على عرايا في في في فيلم ولا في مسلسل ولا في بتاع، ولا هروح، دي مش تفاهه وتسميها تفاهه؟ لا يا مولانا، دي حرام اصلا. يا رب تكونوا لكن انا بنتكلم بنتكلم عن الحاجات اللي بيسموها ما بين قوسين انترتينمنت. بنتكلم عن الحلال منها. واللي على فكرة أنا ما عنديش مشكلة إنك ترفه عن نفسك بيها في بعض الأحيان. يعني أقصد إيه ترفه عن نفسك بيها في بعض الأحيان؟ ما هو النفس تسأم طبعا. يعني أنا قاعد أذكر، قاعد مش عارف إيه، قاعد إيه، قاعد إيه، خلاص أنا عايز أفصل. أنا بقى عندي وقت، والنهاردة في مباراة جميلة مثلا ما بين كذا وكذا وبتاع، وبدون تعصب وبدون شتيمة وبدون إيه. ده حرام بقى، ما في حاجات بقى تخلي الكورة اللي أنت شايفها دي إيه؟ حرام. بس انا هيكون ليا تعليق، بس عايز اقول تمام. في تحديدا في كره القدم او لا لا لا لا، بس يعني ساعه ساعه ونص. لا لا لا، ساعه ونص مين يا عم؟ وانا انا فاضي. هي هي لو يعني الناس مقطعه بعض اخر 10 دقايق نشوف في ايه، واحتمال كبير حتى الاخر 10 دقايق مفيش ملخص للمباراه 8 دقايق ونقاش هجمات البول. من ساعه ونص انا لا، لكن اقعد ساعه ونص متسمر قدام ماتش، اقسم بالله لما يكون ليه ليه. لكن انا مش عايز ايه. انت معترض ولا مش معترض؟ ما تاخدش في بالك يا اسطى، ما تاخدش في بالك. ماتش مين النهارده؟ يعني يعني اقول لك حاجه. انا متخيل ان في حد دلوقتي تعدي في ماتشين في اليوم. لا لا يا عم ايه ده؟ طب انا هقول لكم واللي حصل بتحصل كل فين وفين؟ ده لا ما تحصلش ما حصل خالص. لو انا فاضي خالص ده رأي مصري لو انا فاضي يعني خلاص ما ده شديد ده انت عارف. طب والله هقول لك حاجه، في ناس ساعات تكلمني في التليفون من اكتر الحاجات اللي بتستفزني اكتر حاجه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور محمد ازي حضرتك؟ الحمد لله. فاضي بس اكلم حضرتك شويه؟ لا والله مش فاضي وربنا ما يجعلني فاضي. انا الكلمه دي اي حد بيكلمني في التليفون عارف ان انا برد عليه. ده مش حاجه اسمها فاضي، فاضي دي كلمه مهينه. الشيخ محمد مش تمام؟ فاضي لا والله الكلمه وحشه. انت فاضي رب يا انا مش فاضي، ويا رب ما يجعلني فاضي، ويوم ما يجعلني فاضي هعرف دي مصيبه سودا لانه خلاني فاضي. انت متخيل انت متخيل واحد فاضي يعني يعني انا اكتر حاجه بتستفزني يقول لك ايه انا مش عارف اعمل ايه في وقتي. هاتوا هاتوا نام خمس دروس لقراء الجن والله ليه؟ طب والله العظيم هقول لك حاجه، وعلى فكره بالتالي ده برضو حلو حلو من نفس الحال يعني عشان كنت بعت امبارح كنا فين؟ امبارح قاعدين نعمل ميتنج. الصبح كان عندي 10 محاضرات 10 وانا قبلها كان عندي تمام. وانت كنت فين؟ وقابلنا تحت مشينا عاملين ازاي؟ انا مش عامل كده اهو تمام. تلاقي نفسك قاعد رجعت قاعد بتعمل حتى 3-4 حاجات لحد ما الفجر يأذن عشان خاطر خلاص ما انت راجع ميت. لو نمت خلاص شكرا. أذن الفجر صلينا الفجر نمت صحيت جينا تمام. هنمشي دلوقتي على سفر، من سفر لدرس ومن درس تنام، تصحى على درس او على مذاكرة او على واجب او على شغل او كده، مش هتلاقي عندك الوقت تعمل. وعلى فكرة وده حال اي واحد في الدنيا، هتلاقي يا مراته عايزاه، يا والدته عايزاه، يا ابنه محتاجه، يا بيتعلم حاجه، يا بيروح الشغل، يا بيريح شويه على السرير، يا بيسال على حد في التليفون، يا بيساعد حد، يا اما تعبان فبيتالم، يا بيذكر ربنا، يا انما فاضي يعني ايه فاضي يعني اللي الفاضي ده مقطوع من شجره يعني تمام. معلش مفيش حد عايز منه اي حاجه خالص. لا بس سريع سريع متعلم سريع سريع يعني في اليوم هيبقى عندي 10 ربع ساعه، عندي نص ساعه ماشي خلاص نص ساعه عشان بس لا عشان نخاطب لا بس خلينا عشان نخاطب الناس اصلا نخاطب الناس عايشه في الدنيا على فكره. فلما هو نص ساعه في اليوم انا معترض الناس عايشه في الدنيا. نعم لا انا معترض بنسبه 100. طب يا مولانا خلاص انت تمثل الناس ليه بقى؟ لا لا لا لا لا لا لا لا هقول لك حاجه. لو انا عندي هدف يا عم انت براحتك، مستحيل ابقى فاضي والله مستحيل ابقى فاضي. طب انا هقول لك حاجه، عايز احفظ قران خلص لا يبقى انت مش فاضي. عايز اخلص الكتاب خلص لا يبقى انا مش فاضي. يعني لو عندي مثلا 7 ساعات في اليوم حفظت 6 ساعات قصدك؟ لا في فرق بين فاضي مش فاضي تمام. استنى بس في فرق ايوه في فرق بين فاضي وعايز اروح عن نفسي. عايز اروح عن نفسي دي مش فاضي تمام، بس عايز اروح عن نفسي. وساعتها يعني انا مثلا ترويح عن نفسي كل اصحابي عارفين امين فاضي اعمل ايه لو هنسميها فاضي خلاص. تنزل تلعب رياضه هروح العب باسكتبول اهو ده مش فاضي. ايوه انا نزل انا دلوقتي ما كنت بقول لك قررت ان انا اعمل حاجه اروح عن نفسي فيها ده انا مش فاضي. الباسكت بول بتاعي انا ما حدش يوجع لي ليه لان ده من المهام. نعم يعني انا برفع عن نفسي ده ولان ده واجب وقت بالنسبه لي ساعتها بالظبط عادي. انا واجب الوقت ان انا محتاج ترويح عن نفسي عشان عندي حاجات كتير بعملها. ففكره انه انما لا استنى عشان نرفز تاني تمام. واحد مسك التليفون يا عم انا اغرق ليك. واحد مسك التليفون وفتح التيك توك. ايش انا عندي مشكله مع التيك توك ليه؟ اللي بيدخل تمام رغم ان انا عندي صفحه فيها تيك توك ماشي تمام، اللي بيدخل داخل ليه يتكتك؟ والله بجد والله بكمل يعني انا بفهم اليوتيوب. انا داخل في حلقه فلان الفلاني اول ما ادخل تمام دايس على الزرار اللي فوق تمام تكتب في السيرش كذا يطلع لك تسمعه تقفل شكرا. انما انا داخل على تيك توك ايه اللي طالع لي؟ بسكرول بس يعني مش بدور على حاجه يعني ما عنديش حاجه رايح اعملها بروح عن نفسي. لا دي انا اسف بقى دي تفاهه فعلا دي تفاهه. روح عن نفسي انت قررت او انا بجد والله هو انا بطل يعني ازاي دي مش بروح عن نفسي تمام. قول لي بقى انت بتقول انا بروح عن نفسي. نعم انا بروح عن نفسي ازاي؟ انت بتقول بروح العب باسكت صح، يبقى دي مش تفاهه. انا قررت انا في عاده بعملها بقوله. تمام حجز كوره حلو ممتاز هقعد مع اصحابي نتفرج على الماتش هقعد مع تروح عن نفسي برضه ومش هشتم ومش هتعصب. اخر 10 دقايق كتير بصراحه مش قادر. لا بس انا حقيقه يعني بما اننا جبنا سيره الكوره هتكلم في دي بالذات لانها خطيره جدا لو كنت في مكان بس بلاش كنت في مكان ومش عايز اقول فين عشان خاطر لو شاف الحلقه ما يزعلش. ماشي. وكنا بنصور حاجه وقعدت في الشهر اصور فيها. نعم. وكان لينا مكان جارنا يعني في الهد. والله العظيم يا امير اقسم بالله اقسم بالله كل يوم كل يوم انا بسمع بالساعات 3 4 ساعات ماتشات ومحللين للماتشات. يخلص الماتش انا قاعد كل يوم. انا اول مره اعرف في حياتي انا ما يحلليش الماتش من غير تحليل. انا اول مره اعرف في حياتي ان في شغلانه اسمها تحليل ماتش لما روحنا صورنا في الحته دي. شهور دي قعدنا بتاع 7 8 شهور كل يوم وساعات. طب انا اسف مش انا شفت. طب يعني انا شفت الماتش شفته ليه واحد يحلله لي وكمان ما حد يحلله لي وانا قاعد كده اهو تمام بعمل ايه يعني عضلاتي بتلعب هو انا كده رياضي انا مش رياضي امال بعمل ايه اقنعني ليه اتفرج على الماتش بيبقى كده قد ايه ساعه ونص صح التحليل بتاعه بيبقى قد ايه ساعتين ونص طب معلش انا اسف يا في الايام ليالي مودرن 4 ساعات ده كانت برنامج جدا الساعه ايه ليالي مودرن ده انا بره الحلقه دي معلش انت كنت ايه ليالي انا بقى ماليش دعوه انا تافه 4 ساعات مش فاهم دي الحلقه اول حلقه بقول لكم ما بحبش الاولى عارف ده تافه انا 4 ساعات ليه استنى ده كان برنامج بيبدا بس الساعه 8 9 بالليل صالون المستكاوي خلاص لغايه الساعه كام لا ده ولا ده ولا قصير ده لا قصير ايه صالون المستكاوي لا ده كان برنامج لا تحليل ماتش ليالي مودرن الناس يا جماعه كبيره قد ايه هتبقى عارفاه يبدا 8 9 انت معاك لغايه 3 4 الصبح هو وقت اوبن يعني احنا بنتكلم ممكن لغايه ما الكلام يخلص اضافه يا جماعه انا بخرج وبشكل دوري وبهزر وبتفسح مع العيال وليا اصحاب وبزور اهلي وبروح النادي وبقعد في الجردان تمام وباكل بره وبشتري هدوم والحمد لله بعمل كل حاجه تمام عشان بس ما حدش يقول لك ايه يا قاعد دمال يتخيل انت قاعد بقى في المكتبه وقاعد في ام انا بعمل كل حاجه كل حاجه وما احتجتش في يوم من الايام ان انا اعمل كده وانا صعب اشوف ماتش تمام بس مش يعني ايه مش واضح زي ما قلت بس خلينا بس انا عايز احط ضابط ممكن احط ضابط خلاص لانه كثير من الشباب مشاهده مباراه كره قدم بالنسبه لها هي سيئه يعني يلقاها يوم القيامه تسوء من التعصب من الغلط في ملايين من الناس يقول لك مثلا كل الزملكاويه كذا كل الاهلاويه دول كذا اللي بيشجعوا ريال مدريد كذا يعني بغض النظر عن فكره الانتماء ذات نفسها انت متخيل ان انت تذهب يوم اصلا انتماء ايه انتماء ايه انتماء لابو انتماء للام للدين والامه ده اللي اسمه انتماء لكن لعبه هنا بياخد 10 جنيه لو الثاني اداله 11 جنيه روح انت بقى مين يا عم يبقى عمرك ما عمرك ما هتحس باللي احنا حاسين بيه روح الفانيلا الحمراء ايوه بص سيد الفاضل تاني انا جاي لك من باك جراوند انا كنت واحد من في يوم من الايام والله متعصب بل كنت بصل لدرجات ان ممكن اضايق احبابي حواليا او اللي جرالك بس امال ايه اللي غيرك لاني وجدت ان هذه تفاهه انا ده اقسم بالله تفاهه دي ايه اقسم بالله تفاهه شيء من ترويح النفس في وقت انا ما عنديش او مش ما عنديش عندي شغل فتعبت فعايز اخد لي نص ساعه كده يا ها ففي بقى ماتش حلو ما بين فلان وعلان افتح بقى اتفرج لا اقول لك انا بحب في الكوره ايه الاهداف المهارات تكتب مهارات رونالدينيو 5 دقايق تتفرج على عيال بتعمل حاجات غريبة جدا. تمام وتقفل وانت عندك احباط شديد من حاجة حاجة بس وتقفل وروح تعمل اي حاجة والله تاكل بس روح تاكل بقى تاكل سمبوسة ففكرة اني بروح عن نفسي ليها ضوابط ما ينفعش اروح عن نفسي بحرام ما ينفعش اروح عن نفسي وارتكب انا حرام انا بروح عن نفسي بمشاهدات المباراة فاشوفها واضيع صلواتي ويبقى المسجد جنبي فاضي عشان الماتش شغال واشتم جماهير الفرقه الثانيه فتروح يوم الاهلي متخيل واحد شتم مثلا فرقه جمهورها 20 30 مليون قال كلهم كذا لا وتعالى بقى كلهم ولاد كذا وطعن مثلا يلي عددك ايه أوف. قلب ده عدادي السيئات قلب في ثانيه انت بتخلي اللي بيقرا لا ده كلهم ملكسه في صحيفه جديده عشان دي اتبلت هنبدا بقى بعد 30 40 انت ضيعت 3 رمضانات في 30 مثلا 40 مليون سيئه دخلوا بذلك ناو يا ابن الحلال لا استنى استنى من باب التفاهه بقى لا ما انا ما كانش قصدي ما فيش بقى سبحان الله ايه ده ما كانش قصدي اشتم يعني سبحان الله وهل يكب الناس على النار او على في النار على وجوههم على من اخرين الا بحصائد السنتين او الا حصائد السنتين ابقى ده نتيجه لسان هي الناس هتخش يعني بالعربي الناس هتخش هي الناس هتخش النار الا حاجه الا اللي هم قالوه فانت بتخيل ده طيب ماشي شتمت العيد شلت سيئات ابوه وامه وخالته وسته شلت سيئات اكتر واكتر ثبت الدين كفر اللهم صل على النبي فانت يبقى لا ينفع انا اتسلى او او او وكلمه اتسلى او اروح على نفسي دي معناها ان انت اشتغلت قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي فعايز راحه مش ان انت عايش في راحه ويتخللها تفاهه بعض التفاهه ثم ذره عمل لا واصلا مش الام يعني لن تقوم الامه بهذه الفكره اصلا يعني لو خلاص دي الفكره اللي احنا عايش عليها دي مشكله كبيره جدا فانا ما ينفعش اروح نفسي بحرام ولا ارتكب في الترويح النفسي حرام ولا ابقى عايش بروح عن نفسي هو حضرتك عملت ايه محتاج تروح عن نفسك بسبب يعني ذاكرنا قراننا تمام قيامنا تمام اهتمامنا بقضايا امتنا تمام يعني سبحان الله رحمه الله على الشيخ ابو اسحاق كنا لسه امبارح كان محمد بيتكلم في الموضوع وقلت لك ده زمان لو تفتكر قلت لك الواحد خايف على مشايخنا الكبار فبيقول لي ليه قلت له والله مصيبه لما نبقى احنا المشايخ الكبار يعني دي مصيبه سوداء والله العظيم هذه طامه على الامه لا هتبقى في السن يعني. والله العظيم طامه على الامه لما يبقى خلاص اللي هو اللي ايه يا شيخ امير بقى والشيخ محمد والشيخ ياسر بتاع وتقال نفسك من قبلك الشيخ مسحق ربنا يرحمه ربنا يعفو عنه الشيخ محمد امبارح كان لسه والله كنت بتقول لي انت ايه امبارح قول على ايه انا وفاه الشيخ رحمه الله عليه اللي قاله يعني ولا لا لما انت كنت بتتكلم كنت بتقول انه يعني بوفاه الشيخ انا ابتديت الوم نفسي على كل حاجه بعملها صحيح صحيح قاعد اقول قارن نفسك طب انت قدمت ايه للامه يعني بعد ما الشيخ الله يرحمه الله يرحمه رب الله يرحمه رحمه الله على الشيخ رحمه الشيخ يا هو تبتدي تقول بقى ايه هو انا هو ده كان دوره وفي بقى الشيخ فلان دلوقتي والشيخ فلان والشيخ فلان وقبليهم الشيخ فلان وقبليهم طب اللي جاي بقى من الاخوه الافاضل طب وربنا سبحانه وتعالى من علينا فاحنا موجودين مع الاخوه الفاضل هو انا هيبقى ليا دور طب انا ما بيبقى ليا دور هيبقى ليا دور بعد فلان وفلان طب انا هعمل ايه يعني هعمل ايه بقى وهكولي وهنوصل لفين طب الناس دي عملت الناس دي صنعت اجيال يا مولانا طب احنا نعمل ليه لقاء مولانا كان بيتكلم فبيقول انا كنت بقعد في المكتبه في اليوم اظن 18 ساعه اظن قال هذيك لا الشيخ فقال لنا حاجه ثانيه لما مرض بقى يا حبيبي رحمه الله عليه مش عارف بقيت اقعد في المكتبه 14 ساعة أو 12 ساعة رقم مهول كده برضو فأنا لو قعدت في مكتبة في حياتي كلها 14 ساعة ممكن جايز ريكورد فسبحان الله العظيم أنا ما أقدرش أتفرج على كورة 14 ساعة يعني أعمل حاجة هي كده ما هو دي الفكرة أنت بتروح لنفسك معناها إن أنت عملت فعايز تروح لنفسك الدنيا ما بتقومش غير كده صلوا على النبي عندي إيه إن أنا عايز أقول حاجة بس ان الشخص التافه عارف بيقول ايه التافه ده عامل زي الكذاب الجاهل اسف هو التافه جاهل بيقول لك ايه كفى بالعلم شرفا ان يفتخر به من لا ينسب له وكفى بالجهل خزيا ان ينكره من نسب له تمام التافه كده التافه هل بيعترف انه تافه مش في اوقات الهزار في اوقات الحقائق يعني التافه ده يقول لك انا تافه انا تافه والحمد لله ربنا وفقني وكنت تافه في سنين عمري وكده ما بيعترفش هو ممكن بقى في اللي بص يا عم خليها يا عم تمشي كده وبتاع انما هو لا يعترف ان هو تافه اطلاقا دي حاجه الحاجه الثانيه هل التافه هيجيله عائد غير تافه، غالب التافهين يعني مش هيجيله عائد لانه تافه. ولو جاله عائد مادي؟ لا انا بتكلم عن اللي ما جالوش، لان دول الغالبيه العظمى. خلي بالك غالب الناس، غالب التافهين تمام، مجموع في شويه خليها معاك عشان ابني عليك، شويه صناع تفاهه تمام معاك. قد ايه؟ والاف قد كذا وملايين تمام، بياخدوا من دول بيدفعوا لدول عشان خاطر، فدول خدوا ايه؟ فلوس مقابل التفاهه. دول دفعوا اعمارهم وفلوسهم او وقتهم عشان ايه؟ عشان يتفرجوا على التفاهه. الكل خسران، مفيش حد كسبان، الكل خسران. السؤال بقى، هل العائد، خليني في الجانب الاكبر، هل العائد موجود؟ مش موجود تماما. بص على الراجل التافه، معلش بقى خش بقى في هخبط خبط واحد يعني انا كان عندي صيدليه، ولسه اللهم لك الحمد عندي الصيدليه بتاعتي، في قهوه كذا قهوه في المكان. انا كنت اقعد كل يوم عندي ماسك الشفت الليلي في وقت من الاوقات يعني. انا كنت بستغرب في ناس كل يوم على القهوة. يعني فلان ده، وخلي بالك دكتور فلان ورئيس معامل فلان الفلانية حاجة وكذا وكذا، ووكيل وزارة معرفش ايه، وغير بقى وشوية عالم عواطلية يعني. بس ايه دول كل يوم. انا بقيت اقعد والله، طب انت كل يوم على القهوة، كل يوم الوقت ده مش اسرتك اولى؟ كنت لسه اقول يعني، ما هو من الانشغال شؤون زوجتك وتوصيل ولادك غالب دول ضربوا نفسهم بالجزمة تمام من اللي عيالهم عملوه فيهم. ايوه طب ما انت ما ربطوش، ما انت كنت قاعد على القهوه احنا هنمثل، كنت بتصرف عليك كويس جدا، فضلا عن بقى اللي ما بيصرفش يعني. ما كانش تمام؟ فاضي تمام، ما كانش فاضي، كان وراه قاعد على القهوه كل يوم تفاهه. ففي غالب الناس اللي بتستثمر حياتها في التفاهه ما بيجيلوش العائد اللي يساوي اللي ضيعه، فعمره بيضيع. طب والتاني؟ التاني ده عنده مصيبتين. المصيبه الاولانيه ان هو متوهم في العائد اللي جاله، ثانيا ان انا نجحت وان العائد ان انا بقى ثانيا ان كل دول في اللي ضيعهم دول في ميزان سيئاته. وكتير منهم التفاهه اللي قدمها اصلا حرام. ما هو بالمناسبه حتى، وخلي بالك حتى في المجتمعات الغير مسلمه التفاهه صناعتها وتحويلها لبزنس جاب فلوس كتير. تم عليها دي برامج كتير، الموضوع اتظبط يعني تمام، عرفوا يعملوا شو ان التفاهه ذات نفسها تستمر. طب التفاهه لما استمرت ليه؟ عشان ربطوها ببزنس بس خلاص. فبقت اعمار الناس باخبارها ايه؟ بتضيع في التفاهه، وبعدين خلاص عمره ضاع. والمال مش قيمه يا مولانا. المال مش قيمه طبعا، المال وسيله مش غايه. صح صحيح. يعني احنا كمسلمين الاصل ان المال ده هو وسيله ارضي بيها ربنا. حتى والله يا مير، حتى عند غير المسلمين كتير جدا النهارده طالعين يقول لك ايه، لا هات فلوس وسافر، سفرك هيكون احلى، السياحه هتكون اجمل، معرفش ايه، يقول لك ايه ان الفلوس، ان الانسان بيبقى ممكن ممتن اكتر في التجارب الحياتيه والسفر معرفش ايه اكتر من جمع المال ان كذا. عارف يعني انا قصدي برضو من باب فلسفي ممكن. انا عايز ابتعد عن الحته الفلسفيه، احنا مسلمين خلاص خلصانا. فاصل الامر عندي انه في واجب وقت، في عبادات وفي طاعات وفي بر وفي زوجتي وفي اولادي وفي هموم الامه وفي تنميه نفسي. صلي على النبي ويا رب يشوفها، انا بحبك على فكره. عندي قصه من القصص اللي كانت عامله لي في قلبي يعني والله مطعون في قلبي. كان عندي ثلاثه بيحضروا لي درس يا محمد، ثلاثه انا محدش يعرفني، وكنت بقعد على العمود في المسجد دلوقتي ولا سيت واجيب كتاب كده بتاع عقيده واقعد اشرح له. ولد منهم كان هو يعني قلبي بحبه جدا، بل كنت والله في نفسي اقول يا لو الواد ده يعني مش كبير كده. هو كان ساعتها في ثانوي، ودودو وبنتي خديجه كانت صغنونه، كانت لسه سنتين ثلاثه، كنت اقول يا لو الواد ده اصغر شويه والله ما اسيبه، ده يبقى زوج بنتي والله. من جمال الولد ادب وخلق و حماس بقى. ومسجد وكان يفتح المسجد ويقعد يذاكر في المسجد ويصلي ويكمل مذاكره، ودخل كليه من كليات القمه الكبيره الى ان يعني بقى راحت ناحيه الايه الجيمرز بقى والجيمز والمش عارف ايه وبتاع، فقعد يتفرج على الجيمر جيمر ورا جيمر ورا جيمر، اتعلم لعبه معينه وقرر انه هيبقى ماستر بقى في اللعبه دي، وفعلا قعد يلعب اللعبه دي ويضيع بقى وقت كتير جدا. ليه؟ ما هو انا الجيمر ده شوف الجيفويز اللي بتجيله، وشوف الحاجات اللي بيروحها، وشوف الاستوديو اللي فيه، وشوف الفلوس اللي معاه، وشوف المشاهدات اللي عنده، اضربها بالدولار، وانا لسه بقى قبل ما اخلص كل الكذا اللي انا فيها دي واجيب الفلوس دي، دي سنين طويله، لكن دلوقتي هنجز. فتعلم اللعبه دي واحترفها، احترفها بجوده يعني. فلما احترفها الولد كان في كليه معينه ابتدى يسقط فيها، اختفى عننا اولا، وخلاص بقى المسجد مبقاش يجي المسجد، بقى نحاول نتواصل معاه ما بيردش علينا، نحاول نتواصل معاه ما بنعرفش نوصل له، بنحاول نكلمه مش موجود، مفيش. وبعد كده عرفت بقى انه ساب الكليه، وبسبب بقى كثره السقوط يعني، وبعد كده راح كليه تانية بقى من الكليات الاقل شويه، وابتدى يسقط فيها برضه ويعكس وبتاع، ومشي بقى في سكه ضلال تماما يا حبيبي. فالولد ده كان بالنسبة لابني يعني كنت بحبه جدا، فحسيت انه ايه اللي وداك يا ابني هناك. فإذ بي سبحان الله رمضان ده ليلة 27 رمضان ماشي في وسط الناس، والناس بقى عمال تصور وبتاع، واحد استوقفني فبص في وشه، انا عارف الولد ده كبر بقى، ما احنا عدى سنين. قلت له ايه ده، هو انت؟ قال لي اه. قلت له النهار ابيض، ده فيه شكله اتغير خالص جدا. قال لي الحمد لله انا رجعت وتبت وبتاع ومش عارف ايه. طب حالك دلوقتي؟ قال لي لا الدنيا مش كويسه، كبقى ايه كمال وكشغل وك الشاهد. الولد ده اللي ضيعه في لحظه من اللحظات كان ايه؟ تفاهه. تفاهه، لانها ما بقتش وقت بروح فيه عن نفسي بشيء حلال مش هياخد من وقتي كتير وارجع تاني لواجب وقتي. لا هو بقى هو ده الهدف، ده مشهور، دي فلوس، ده كيفويز، ده سفر، ده مش عارف ايه، ده ايه انا عايز ابقى زي ده. فاغتر بالامر. طب لما اغتر بالامر شوف، هو صغير، قرار بسيط قوي، قرار بسيط قوي قوي قوي، انا ههتم بده وهيبقى هو ده المين بتاعك. راح فين؟ ضيع عمره، ضيع نفسه وهو صغير وهو كبير، ضيع نفسه وهو كبير. وباذن يا رب يا رب يا رب زيده هدى وارزقه واعدل له حياته يا رب. بس امر بقى سهل، ده سهل، كان اسهل بكتير قبلها. ان شاء الله ان شاء الله يا رب يا رب يا رب هيعدل له حياته كلها الولد. انا عايز اقول حاجه. نعم يا رجاله، مش دي شغاله؟ دي شغالة. طيب. الشباب الصغير اللي انت هتعمله في العشرين كله هو نتيجة اللي انت بتعمله من عشرة العشرين، واللي انت هتعمله في التلاتين كله هو نتيجة اللي انت عملته من عشرين لتلاتين. والله جزاء لكم من عشرة لعشرين ما زائد من عشرة لعشرين. ونفس الكلام من 30 لاربعين، نفس الكلام من 40 لخمسين، نفس الكلام من 50. الحياة ما بتعمل لكش مفاجأة خالص، مفاجآت الحياة هي بلايا وفرص. تمام. في نفس الطريق اللي انت ماشي فيه هتبقى جاد، هتلاقي الفرص الجادة، هتبقى ماشي في التفاهة، هتلاقي نفسك عمال كل شوية تخش في مطب، لان حياه تافهه ما فيهاش فرص، حياه تافهه كلها يا تبقى ماشي في التفاهة يا تلاقي مصيبة وتاخدك. انما في الاخر انت هتعمل ايه؟ انت بتختار. وانتوا صغيرين مصيبتنا السودة تمام، يعني ساعات كنا بنقول ايه في وقت من الاوقات كده، هو انا كبرت ومفترض اخد قرارات في حياتي، هي المصيبة السودة السودة ان انت كولد عندك 10 و11 و12 و13 و14 سنة تمام بتاخد قرارات هتؤثر في حياتك وانت عندك 45 سنة 50 سنة مع واحدة مراتك وعيالي والله العظيم. تمام سهل خالص، مفيش بقى انت هتبقى في حته ثانيه، انت هتبقى اصلا مش مركب. يعني هي مكعبات، الحياه دي كده مكعبات كده تمام، حته حته حته، لو في حته كسرت حته وقعت انت بتضطر ما بتعرفش ترجع ورا عشان خاطر تعمل حاجه، انت بتكمل فوق، تفضل مكمل فوق بس هتكمل بشكل تاني، ممكن ما تربطهاش بالحته اللي تحت. انا بقى جاي اقول لك هي نفس الحته، هتلاقي نفسك مضطر تاخد القرار في الاتجاه ده لانك وانت صغير قفلت الحته دي تمام. بس خلي بالك من نفسك، خلي بالك من نفسك. البنت انت عارف والله والله اللي سمعته وحشه اللي وهو صغير خلى سمعته وحشه وكمل، سمعته الوحشه ادت لضياع فرص وهو كبير. انا عايز اقول لك انه والله، طب هقول لك حاجه، الجامدين المدرسه جامدين المدرسه هم مين؟ هي اكتر ولاد بيشتموا اللي متجمعين مع بعض، طبعا بيعرفوا احلى بنات، بيعرفوا يلعبوا كره غالبا نسبيا، بيعرفوا يلعبوا بلياردو تمام، اظن في اليومين دول هيبقوا بادل معرفش او ايا كان، معهم عربيه معرفش ايه، انا بتكلم عن ايام انا بشربوا سجاير، بيجوا يعني ايا كان دول الجامدين. انا بقى عايز انا جاي لك من المستقبل اهو تمام، او من الماضي ولا جاي لك من اي المهم، جامدين دول المدرسه لما دخلنا الكليه كل الناس اللي كانت ماشيه بشكل كويس كويس، مش جم مش مجدي يعقوب يعني، ما كويس، بعدوا عنهم لان هم بقوا حاجه مش لطيفه مش لطيفه. النهارده لما بنعدي وبنبص على دول ضاعوا بالكامل، انا ما اعرفش حد من شله الجامده في المدرسه عندي حياته عاديه الا واحد عاديه، منهم ناس ضاع منهم ناس. كلهم ضاعوا. طيب الشخصيات بقى اللي كانت شكلها رتيب عادي طبيعي بس متفوق في حاجه كذا مركز في كذا، او حتى عادي والله الشباب العادي اظن انتوا عارفين ده كويس، عادي عليه جدا تمام، مكروسين جدا اوف ده احسن ناس، احسن احسن ناس تمام. وفلان بقى اللي كنا بنديله على قفاه ده بقى قاضي وحبس واحد من دول، انا بس عايز اتخيل، عايزك تتخيل، وفلان معرفش مين ده مثال ولا بجد. انا بص انا فينا والله في واحد صاحبنا كان نسمه نسمه نسمه يعني، والعيال النسمه دي المؤدبه المحترمه ولاد الناس دول في المدرسه بيتفحتوا قاضي قاضي اللي انا عايز اقوله ايه تمام. هات لي بقى العيال اللي كانت بتعمله وهو يعني حطهم جنب بعض. معلش انا اسف في اللي انا هقوله، في ناس لو شفت رقمه على التليفون وعندي حاجه متوسطه الاهميه مش هرد عليه، مش هقول ياه يا نهار ابيض حبيب قال لا لا لا خالص، ابعد فيش. لما ابقى راكب العربية وانا بعمل كده، انا ما مسببش التليفون او بركب العربية او مش هرد عشان خاطر هو بالنسبه لي شبه ما في ده نقطه مهم. في ناس كتير جدا بقابلها محترمه جدا، ومدير مستشفى فلان ورئيس قسم ما اعرفش ايه، وعلى فكره ومش شرط يبقوا ناس مكانات او مكانات ماديه بس كويس، حد كويس. ده مراته بتتشرف بيه، بنته وابنه متشرفين ان ده ابوهم، شخص عادي بس ما متشرفين ان ده ابوهم، محترم مؤدب مهذب كويس جدع بيعمل مواقف لطيفه جدا، احسن واحد في العيله، الاكتر حد حكيم في العيله، اكتر حد حكيم في العيله ده مش هو اللي كان الجامد، في المدرسة، مش هو التافه، مش هو اللي كان مقضيها بنات وسجاير وماتشات، الست البنت اللذيذة او اللي هي بقت بعد كده طنط اللي احنا بنحبها اللي مجمعانا اللي عرفت تربي عيالها، ما كانتش هي بقى طنط اللي مقضياها وهي صغيرة. فابني نفسك من وانت صغير، اللي انت بتبنيه بتطلع بتلاقيه كبر، مرة نفسك على التفاهة تبقى راجل تافه. معلش امير، احنا بنقابل رجاله كتير، وياسر نفس الكلام، بنقابل رجاله كتير وما بنقابل ناس يقعد حبيبي ايه الاخبار كان نفسي اقعد معاك وبتاع. انا بقولها لك بصراحه، انا بقعد مع ناس بعد اول عشر دقايق بقول الراجل اللي انا اللي هو اكبر مني بعشرة خمستاشر سنة ده انا حاسس ان انا اكبر منه وبفيده، تمام، وبدي بخمسة وعشرين تلاتين سنة. ليه؟ لانه بيكلمك في حاجات عمره. انا ضيع عمره والله. كنت لسه من قريب دخلت النادي وقابلت مجموعات من الناس وبتاع، انا اول وسلمت عليهم ناس من صحابنا زمان وبتاع، واول ما مشيت كده اول حاجه جت في دماغي انا سايبكوا من 20 25 سنه بتعملوا ده، بعد 25 سنه لسه ده؟ ايه ده بجد؟ ده هو ده؟ هو ينفع؟ اما بمسافر، انا بسافر على طول، مسافر طول عمري، فبقابل فون زران بالذات ده بيحصل ساعات، عبر الرجاله. وعلى فكره وماديا الناس كويسه جدا جدا تمام، حد كويس يعني، انت ماديا انت كويس، بس معلش انا ما بفهمهاش ليه يبقى راجل عنده 45 سنه 50 سنه 40 ل 50 سنه اصغر شويه حتى ثلاثينات لابس بتاعت غوايش وحظاظات واسمها ايه تاني عشان بس الحاجات اللي في الايه بريسلت. بريسلت تمام، هنا وهنا ونضارة اوكلي و بندانة معرفش ايه وجاكيت جلد عليه اسد و ده تمام هارلي ده وهارلي بره، وهو عنده والله 40 45 50 سنة، وصاحبته مش مراته معاه 40، صاحبته دي انا فاكرها 13 15 20 ومنحرف يعني تمام، انما صاحبته 50 سنة ده بيبقى متجوز من زمان، اتجوز 2 اتجوز 3 اتجوز يا سيدي 4، انما هو ممكن واحد يبقى مصاحب في السن ده وبيلبسوا سلاسل. انا بقيت اقعد اقول والله هو ليه راجل بيعمل كده؟ يعني هو نازل، هو نازل يشتري هدوم. انا يعني على فكره ومش فاكر بقى ايه، انت يا عم انت مستكبر نفسك ليه؟ لا يا جماعه، في سن يلبس ده وفي سن ما يلبسش ده، في سن يستمتع بكذا وفي سن ما يستمتعش بكذا. بالمناسبة أنا النهاردة ما بعرفش استمتع بالحاجات اللي كنت بستمتع بيها وأنا عندي 20 سنة، مش عشان خطر أنا بقيت كبير في نفسي، لا، ده أنا دلوقتي عندي حاجات بستمتع بيها ومبسوط بيها جدا جدا جدا، وأنا لو عشت 10 سنين مش هعرف استمتع بيها، هبقى استمتع بحاجات تانية. وكل سن له متعه، ليه أعيش متصابي؟ ليه؟ عشان تافه، عشان مفتون. فكل سن يعيشه، ما ومش ماديات. انا بقولك انا بقعد ابص كده، مش عايز اتكلم بس بقى الرجاله اللي طالعه لابسين الحلق، ايه انت بتعمل ايه؟ ما تعملش تيت بس، انا مش هعرف اقول حاجات كتير، حطها بقى ذات نفسها يعني، ما تعملش تيت دي، احنا هنعمل العكس البرامج بتاعتهم تمام. ايه ده يا دكتور؟ احنا كان في برنامج، لا معلش انا اتنرفزت، انا هقول حاجه، برنامج النجس بتاع الفكره النجسه بتاع ان احنا نجيب ناس ونعمل فيهم مقلب ويفضلوا قاعدين بيتعذبوا تمام، وبيهزقوا بيمرمطوا بكرامتهم هم وكل الناس اللي يعرفوهم وينسبوا ليهم الارض، ويفضل يشتم يشتم يشتم، وبقى انا قاعد بتفرج على تيت تيت تيت تيت تيت تيت تيت تيت تيت تيت تيت ايه ده؟ انا مش هتكلم اللي بيعمل طبعا دي فلوس حرام، دي فلوس حرام وش حلو، ودي مش تفاهه دي حرام، دي مش تفاهه دي حرام حلو. اللي قاعد بيتفرج بقى تمام، غير ان انت تتفرج على حاجه حرام، انت يا ابني مش يعني ايه التفاهه وتضيع الوقت واحتقار الذات ولا قيمه اللي انت عايش فيها دي؟ ليه انت للدرجات دي؟ الله مستعان. خلاص سيبوا كملوا انتوا الحلقه عشان اتنرفز. كنت هقول ان من زمن فات ما كانش بتبقى النماذج دي منتشره قوي، لان كانت السوشيال ميديا اهدى شويه، وال كانش في سوشيال وقت ما كانش في سوشيال ميديا كمان. اه احنا كنا كل اللي بنشوفه ايه؟ صحابنا وقرايبنا والناس اللي حوالينا، كان ما كانش حد يشوف النماذج دي. وانما النماذج دلوقتي يا دكتور هي اللي موجوده وهي الظاهره، وفعلا تفتن الواحد. طب انا قدامي قرار صعب جدا، والقرار ده دلوقتي اغلب الشباب الصغير بيفكر كده. انا لو كنت سالت مثلا صحابي في الفصل مثلا واحنا صغيرين، نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ نعم. يقول لك طيار، مهندس، دكتور، مش دلوقتي يوتيوب. لو دخلت اي فصل جيمر وسالته نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ هيقول ايه؟ جيمر، انا هعمل صفحه والعب عليها العاب، انا هطلع بتاع هعمل اكل، ريفيوهات اكل، انا هعمل انبوكسنج، اجيب هدايا حاجات وافتحها. ايه ده انبوكسنج؟ دي شغلانه؟ اه لا البوكسنج ده بيبقى واحد انفلونسر بيبقى لا لا دلوقتي انا ريفيوهات، ما ده شغله، اعمل ريفيو اجيب الحاجه وافتحها وتعمل ديك الريفيو بتاعها. أه انا لازم معاه فلوس ضخمه جدا عشان يشتغل. ما هو بيعمل حركتين ثلاثه في الاول، بعد كده بتجيله بقى الهدايا والحاجات. تمام. انا هعمل رحلات، يعني ان انا هبقى بسافر المكان واقول لك المكان ده ماشي. انت قلت ايه؟ جيمر، اه انبوكسنج، اه ان انا فود بلوجر، اه رحلات، رحلات واصورها وتنزل على السوشيال ميديا. انا عايز اكون مشهور بالظبط. انا بقيت عايز فلوس وشهرة، عايز فلوس وشهرة بس. يا دكتور انا شفت الحاجات اللي بتعمل فلوس كتير جدا باقل مجهود خالص، وشفت بابا وماما وتيتا وستي، بقى لنا 50 سنه بنسافر ونروح ونيجي وبتاع عشان نجيب قرشين ما لهمش لازمه في قيمه الناس ده. نعم. ما هيبقى زي ده طبعا، عمر ده ما هيبقى زي ده يا ابني، عمرك ما هتبقى محترم زي ده. فانا ما بقتش فانا ما بقتش محترم يعني، اه فانا ما بقتش باصص على القيمه اللي انا بقدمها في الحياه. انا مش عايز اقدم قيمه، انا مش لازم اكون مفيد جدا. انا شايف طرق دلوقتي، يعني حتى اللي عايز يلعب كوره مثلا مش بيلعب كوره عشان هو بيحب الكوره، هو عشان يبقى مشهور ويجيب فلوس كتير. ايوه في اباء امهات بيخلق الواد ديكيتد للكوره، انت مش حاجه ثانيه غير ده مشروع. المشروع ان هو ده هيلعب كوره عشان هيجيب فلوس كتير، ده هندخله التمثيل عشان والله ولا موهبه ولا نيله، هو عشان يجيب فلوس كتير ده كده. فبقت الاهل بيفكروا كده طبعا. طب ما ده اهل تافهين وضالين ومفتونين. انا بس عايز اقول ان دكتور دي جزئيه مهمه، ولاد 60 في 70 كمان في شكل الطموح. يعني شكل طموحي انا في الحياه ايه؟ انا ايه القيمه اللي انا عايز اقدمها في الحياه؟ انا ولا قيم، ولا انا عايز اجيب العربيه اللي كان دكتور امير بيتكلم عليها والفيلا وبتاع، وعايز اعيش الحياه دي. هعيش الحياه دي ازاي؟ باي طريقه؟ باي طريقه؟ واقصر طريق ليها ممكن يكون التفاهه. واقصر طريق ليها هو هو التفاهه. دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده اقصر طريق لده، على فكره انا عايز اقول ان ده واقع، يعني اقصر طريق يا رب ابعده عننا، الغنى السريع الفاحش اللي هو باقل مجهود ده التفاهه. لا في طريق اقصر. ايه؟ السرقه، المخدرات والسرقه والقتل وكده. اه يعني بس يعني ده مش ده فريق صعب، ده طريق صعب ده. لا يعني الواحد يكون تاجر مخدرات متفوق ده طريق صعب. لا التافه اسهل، نسرق حد او حاجه. ايه يعني السرقه سهله يعني بس فيها مخاطره شويه، انما ان انا هزق نفسي، انا هزق ان هو يهزق نفسه ولا هزق ولا اطلع لايفات. على فكره في حد بيحب يطلع لايفات اللي هي كبسه هو ما ده بقى مهزق، ده مهزق، هو مهزق. في حد قال لك يا جماعه هم مهما لبسوا بتاع شحاتين يا جماعه؟ اه يعني هو مهزق صعب صعب على فكره. يعني عايزين بقى نقول حاجه في الحته دي. اسمعني اقول لك هذا الامر، انا ده اسمعني اقول لك هذا الامر منك لله. اولا المال مش قيمه خلاص. ايوه لا يا اخي ربنا يحفظك. اولا لازم نتكلم عن قيمه المال خلاص كده. فهل انا لو واحد معايا فلوس ده يزن اي شيء في الدنيا او في الاخره؟ معايا فلوس بس، كلمه معايا فلوس ده ياخرك في الاخره. ده يزن شيء في الدنيا ولا في الاخره؟ في الدنيا معايا فلوس يعني. طيب هل تعرف حد معاه فلوس وناس تقول عليه مهزأ؟ انا عارف. هل تعرف حد معاه فلوس وناس تقول عليه مثلا عجوز متصابي او راجل قذر او كده؟ تعرف؟ نعم. تعرف ست معاها فلوس كثيره جدا والناس يقولوا عليها يعني الفاظ قليلة الادب؟ نعم صح. طيب يبقى اذا من لم يعطي قيمه في الايه؟ في الدنيا. طيب هناخد نفس الانسان بقى اللي دي سمعته ونموته بقى، يعني مش احنا اللي نموته، هو قدر بقى ربنا موته. حته المال ما بيديش قيمه في الدنيا دي، لا ما هيديك قيمه ما بينك وبين نفسك بقى، ما بيديكش قيمه في ذاتك. بس انت في يعني في واحد غني يعني غني مهزأ وفي واحد غني محترم. بس الغني المهزأ فبقت الغني دي واحد، بس واحد غني مهزأ وغني محترم، يبقى عنصر الغنى ما اداش الشخص قيمه في نفسه. ممكن يبقى محترم او مهزأ عادي، ممكن يبقى محترم مهزأ. بس وانا هرجع خطوه لورا، الولد فاكر اللي قلت لك عليه لما كنا قاعدين بنتكلم، قال لي يا امير انت محترم انا صفحه؟ نعم. ده كان مع فلوس كتير قوي، بس هو لما بيبص في المرايه، هو لما بينتهي اليوم ويقف قدام المرايه كده يبص لنفسه وعارف انه مهزأ، هو يعلم ذلك عن نفسه. سمعت عن غني حاول الانتحار؟ ليه؟ مش عارف والله. لان المال مش قيمة. ما جربتش يعني. المال في ذاته مش قيمة. على فكرة بعد غنى معين يعني، انا جبت العربية اللي نفسي فيها وسكنت في الفيلا اللي نفسي فيها وبصرف زي ما انا عايز. ايه الجديد بقى؟ ولا حاجة. للعجب للعجب. ربنا خلقك الحاجات دي ما تعيشكش. هتفاجأ بالملل بيتسلل اليك. وبتقييمك لنفسك الحقيقي يملأ ذاتك، فهتلاقيك ملان وعارف حقيقتك. ان المال ده انا خدته بسرقة انا حرامي وانت عارف انت حرام. المال ده خدته بحرام انت عارفة ان شغلانتك حرام، خدته بتفاهة، انت عارف ان انت تافه وناقص ومالكش قيمة، ويعلم ذلك عن ذاته. وعلى فكره بيبقى عارف ده، وبيبداوا يحاولوا يغيروها. يعني هتفاجئ بقى بكتير منهم فجاه يحصل ايه؟ يطلع يقول بقى اقوال، يبطل بقى يبطل بقى الايه التفاهه اللي كان بيعملها ويحاول يبقى مناضل فجاه. شفتها؟ يقول لك حكم كتير بقى فجاه يبقى حكيم ومناضل وعنده هدف. او لو هو مثلا واحد غني جدا وبتاع وخلاص عارف شغل بيل جيتس، اللي هو انا بقى معايا فلوس كتير جدا جدا جدا وانا ماليش قيمه، انا اعرف ده، انا خلاص فلوس كتيره، انا عايز ابقى لي قيمه بقى، مش عايز الفلوس. ما انا مالك شركه مايكروسوفت واكبر شركه في الدنيا وبطل العالم، خلاص القيمه دي مش ملياني. فراح يعمل ايه؟ ايه بقى؟ نزل افريقيا بقى ويبني في مشاريع في افريقيا والفقراء والغلابه ومش... لا انا عايز القيمه. لانه عرف ان المال مش قيمه. فاللي هينجح منهم هيصل الى هذه النتيجه. وارجو انك ما تجربش، يعني ارجو، لان انا جاي لك من والله العظيم ده كلام ناس منهم. هو عارف انه هزء. في واحد منهم مره طلع لبس بامبرز في فيديو. غريبه. وقال لك بلاش نبقى اطفال وبتاع وبيهزر وبيضحك وهو لابس بامبرز. انا اظن ان الراجل ده لما ابنه هيكبر هيشاء لو ولعوا فيه والفيديو ده اختفى. ما بينه وما بين نفسه، لانه يعني بشكل ما ان لم يتوب هيربي ابنه على التفاهه، فابنه هيطلع يلبس بامبرز وراخ. بس الشاهد، فلو بقى معاك فلوس مش دي لحدوته اصلا. طيب الثانيه بقى هي مشكله الشباب كلهم، اللي هي ايه؟ ان هو هذا لن يحدث لي، اللي هو ايه؟ تقول له هنا في مثلا من وسط كل 1000 عملوا تفاهه في 10 بقى معاهم فلوس وفي 990 ضيعوا عمرهم. الشيطان يجي في ودنه يقول له ايه؟ انت من العشرة، انت من العشرة المبشرين بالتفاهة. فهو يا عيني يحصل ايه؟ يصدق. فده حياته. نعم. والمشكلة فين؟ المشكلة انه كمان بيندم وقت لا ينفع الندم. يعني ايه بيندم وقت لا ينفع الندم؟ بقى مطلوب منك تلحق حاجات كتير فاتت ما بتتلحقش. فيفاجأ انه عنده مثلا 40 سنة ولسه بيكون نفسه عشان ياخد اول خطوة في حياته، وصاحبه اللي كان عنده 40 سنة اللي كان يا حبيبي ضيع وقته في المذاكرة بقى مش تافه، وهو كان يظن انه هيسبقه، يبص جنبه يلاقي ده ولاده كبار وفي مدارس وهو في مركز مرموق وبياخد فلوس وبتاع، هيعرف يعوض 10 سنين دول؟ ممكن حته احباط كده، مش قصدي يعني احبطني، بس كتير من الشباب اللي ما بدأنا مع بعض حتى في الالتزام حتى أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص ويصرف عنا يا رب نفسنا وهوانا وحظ النفس. أمين أمين. لما بيتعامل بعض الشباب، لما بيتعامل مثلا مع يجي يتعامل معاك أو يتعامل معاك أو كده، أحيانا اللي بينور قوي، معلش يعني خلينا واقعيين مش وقت مجاملات، اللي بينور قوي مش أن أنت بتعمل حاجة في سبيل الله، لا هو بينور فكرة ان هو ايه، ان انت عندك صفحة كبيرة، ان انت مشهور، ان انت الناس بتوقفك تتصور معاك، ان انت الله، فيجي بقى هو نفسه حتى ده في الشيوخ يوم يقول لك ايه، انا نفسي ابقى شيخ في الحتة دي. دي تفاهة، انت مش عايز تبقى شيخ، انت عايز تبقى كده، انت عايز تبقى انت عايز شهرة، انت بس ميولك اسلامي. بالمناسبه دي تفاهه هتأدي ان هو يدخل يدعو الى الله عز وجل ولكن مش في سبيل الله فيأسف. دعوت اللي يقال داعي وقد قيل فليس لك اجرا عندي اصلا. تمام، دي مصيبه سودة. فعايز تدعو الى الله عز وجل، يبقى تدعو الله عز وجل عشان تتحقق، عشان خاطر اهمك تعبيد الناس بدين الله عز وجل. طب عملت حاجه غير كده هتخش النار، مش هتخش الجنة، هتخش النار، بل من الأوائل، من الأوائل. ماشي، فكتير ربنا رب يهدينا ويتوب علينا ويرزقنا الإخلاص ويصرف عنا السوء يا رب. فكتير من الشباب بيتعامل مع الدعوة بهذه الطريقة، بهذه الطريقة التافهة، وده دلوقتي منتشر بين كثير من الأخوات على السوشيال ميديا. بقى عندنا دلوقتي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، عندنا الأخوات الفضليات المختمرات والمنتقبات، بدل ما يبقى عندهم مبالغة في التستر، بدل ما يبقى عندهم مبالغة في العمل الدعوي اللي على الأرض في الدور وفي ومع بعض في الصحابة، ويعملوا صفحات سوشيال ميديا، يعني صدروا نفسهم للعامة ولم يفعل ذلك الله عز وجل مع الأنبياء. تمام، ما جعلش من الأنبياء نساء. هم بقى النظام ايه هو ده لك، ده نظام الانبياء عند ربنا، انما النظام بقى الدعاء عندنا احنا، لا احنا بنتصدر للعامه، يلا الاخت فلانه والاخت فلانه والاخت فلانه وثلاثه امور واربعه ما اعرفش مين، ويلا بينا ونعمل ونربس النقاب. طبعا ده المحترمات منهم. لا. تمام، ده فضلا بقى عن اللي طالع دلوقتي، اللي طالعه دلوقتي عماله تهق وتمق الاخت الفاضله، وتعالى يقول لك ما اعرفش ايه ونقب وخمار والحواديت دي. تمام، وتقول لك احنا بنحبب الناس في النقاب، وعلى فكره وانا بقولت الكلام ده وقد صدقوا، هما بيحببوا البنات في النقاب والخمار، صح؟ مش في الدين، والله هما بيخرجوا منتج سطحي تافه غريب. يعني زمان كانت طلع مجموعه من الناس وطلع حد وايا كان يعني دعا الى الله عز وجل بطريقه معينه، طلع منتج دعوي اعجب من العجب. تمام، انا بقول بس واحنا قاعدين وافتكروا القعده دي، المنتج الدعوي اللي هيخرج من خلال الاخوات ومن خلال الشباب الايام اللي جايه، منتج انا مشفق على الاجيال اللي بعدينا، هيقولوا لهم ايه اما تكون البنت دي سلكت الطريق، اول ما سلكت الطريق تمام مع الشيخ فلان اللي هو لا شيخ ولا نيله، تمام، والاخت فلان طالعين في لايف وعمالين يتكلموا مع بعض في القران، لما تكون هو هي دي البدايه، المنتج ده هيطلع ايه؟ امراضه القلبيه ايه؟ والله ما هينفع الكلام بقى بتاع النووي وكلام ابن القيم وابن الجمس، هينفع الكلام ده خلاص، ده هيطلعوا حاجات بقى جديده لانج. تمام، فكل الكلام ده حتى الدعوه ذات نفسها دخل فيها تفاهه. نعم، واخرجوها عن دنيتها. كنت عايز ارجع بس في حته معينه، ان كتير بقى من الاخوه اللي طلعت وبداوا معانا وقت ما احنا بدانا، نعم، اسال الله عز وجل ان يكتب لنا الهدايه ويثبتنا يا رب ويرزقنا الاخلاص يا رب. جميع. في فتره من الفترات، وانا بقول ده للشباب حتى اللي طلع في الدعوه، فتره من الفترات بيجي عليك وقت يا تكمل في الدعوه وتخسر كتير دنيا، يا اما تسيب دعوة كتير عشان خاطر تاخد دنيا. وما بقولش ايه صح وايه غلط، انا مش هقول الاختيارات، انت حر، لان ده امر بيبقى شخصي بالنسبه لك، يا تكسب دي ولا تخسر دي، وتكسب دي وتخسر دي. لما وصلنا بقى لسن معين، بعض الناس اللي كانت ضيعت الحته اللي في النص اللي كان المفترض ان هو يبذل فيها بذل معين ويحضر ويتعلم فيها ويصبر على بلاءات معينه سابها، جاي النهارده ممكن يقول لك ايه، طب ما انا ممكن ان انا استدرك ده واجيبه. انا لك ذلك، كنت لسه بتتكلم عن مساله استدراك، مش هتعرف اللي عرفت اللي عرفت ان انت تعمله في فتره معينه، مش هتعرف ان انت بعد الفتره دي تبنيه. دي ما تبنيش الا هنا. كل ده بدا بقرار وانت صغير بالظبط، اني انا اختار تفاهه ولا اختار سبحان الله طريق صحيح. فاوعى تكون، اوعى تضيع الفرص. نعم، اوعى تضيع الفرص، اوعى تدخل التفاهه تبقى اصلا التفاهه. التفاهه ما ينفعش تكون موجوده ولو يعني كده في حياتك. ممكن يكون في قدر من الترفيه بضوابط شرعيه عشان ترفه عن نفسك شويه لانك عامل، انما فكره ان يكون ان محور حياه الانسان بحث عن الراحه والمتعه حتى لو كانت مباحه، ده انت بتضيع نفسك. وهيجي عليك وقت هتكبر وهتبص حواليك هتلاقي الناس اقرانك اعلى من العلو، وانت جوه نفسك عمال تقول ايه، يعني هم عملوا ايه، يعني هم ايه ده، او حاقد او عارف على الاقل ان انت من جواك صغير. ليه؟ عشان خدت قرار وانت صغير. نعم نعم، ان انت تستسلم للتفاهه او حتى الامور خلافا للاولى اللي ما فادتكش. ازيك والله كل خير. سبحان الله العظيم. عايز اقول يعني رساله اخيره كده للشباب، ان كل من هو مبهر بالنسبه لك دلوقتي من الناس اللي انت ترى فيهم نجاح حقيقي، لان احنا زي ما شرحنا من شوية نجاح التافه او فشله الاتنين خسارة. صح، والنجاح التافه نجاح اشد نجاحه خسارة. المادي انه بقى معاه فلوس وتافه، والله سيجد نفسه مكتئب بفلوس. صحيح. والتاني فشل في انه ضيع عمره. سبحان الله. كل من هو مبهر بالنسبة لك بقى في واحد نجح نجاح حقيقي، انه بقى له قيمة، هو ذو قيمة بين الناس، وربنا سبحانه وجايز يكون ربنا وفقه كمان ومسك فلوس. اصل خد بالك برضو ايه، مش هندعي انه الطريق القيمة يعني او الواحد اللي بيهتم بالامور الطيبة ده ما بيمسكش فلوس، لا ده بالاغلب في الاغلب هيمسك فلوس وكتير بشكل وكتير جدا مستمر اكتر من التافه، ابطأ بس مستمر اكتر. ولو كانت الفلوس قيمة في نفسها ان احنا هنجيبها باي شكل، حلو خلاص، حرامي بقى شغال والقاتل شغال. فمرة تانية، كل من هو مبهر بالنسبة لك من اللي عمل نفسه قيمة حقيقية، هو مبهر عشان حاجة بس، انه في يوم من الايام اختار طريق غير طريق التفاهة بس. الله، حلو قوي. فسبحان الله العظيم، لو من نصيحة، انت صغير قوي يعني ده كان في الحداشرات والاتناشرات وبتاع، اختار غير طريق التفاهة ارجوك. اخترت الطريق ده ومشيت فيه شويه وانت دلوقتي 17 و18، الحق نفسك. دخلت في العشرينات وما فوق العشرينات وبقى تدارك اللي فايتك، والا والله العظيم هتبقى راجل عنده 50 60 سنه قاعد في البيت لوحده مكتئب بيضرب نفسه بالجزم انه كان في يوم من الايام تافه. والله المستعان، واسال الله عز وجل ان يرزقنا العمل بما يرضيه، وان دايما يعني نتبع واجب الوقت. ومره تانية والله يا شباب فعلا الارض تتهيأ لامر عظيم. نعم، فكونوا على استعداد. جزاكم الله خيرا. هو ده اللي انا كنت عايز اقوله، بس اخر حاجه، اللي هو احنا في زمن فعلا لا يعني لا يحتمل ان يكون في حد تافه. يعني الدين دلوقتي محتاج رجاله، والبلد محتاجه رجاله، والاهل وكله محتاج يلاقي في حياته حد يشيل المسؤوليه الحقيقيه. فما بقاش فيه خلاص، يعني ممكن نسيب التفاهه لاهل الغرب دلوقتي، هم عندهم الدنيا ممكن تكون مستقره شويه ولا حاجه، يطلعوا هم تافهين براحتهم. لكن احنا في يعني وضع الامه الاسلاميه، وضع البلاد العربيه، اظن كفايه تفاهه. صلاة ان يحيي قلوبنا رب العالمين. جزاكم الله خيرا يا حبايب قلبي، الشيخ محمد بحر العلم والشيخ ياسر يعني الدلو الكبير الذي يدلو بال لا انت ماشي خلاص جزاكم الله خيرا على حسن متابعتكم ومستمعكم. طولنا عليكم بس يعني بنستمتع ان نكون معاكم اطول وقت ممكن. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ونلقاكم في حلقه قادمه برنامج مبروك وفضل. ايه المشكله؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.